الإمامية، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام أبو داود والإمام النسائي من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا إسناد صحيح. وكذلك رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في سننه والبيهقي، لكنه من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليا بنحوه. وظاهر في هذا الإسناد بأن فيه رجلا مبهما، رجلا مجهول العين، لكن الإسناد الأول يغني عنه. وفي هذا الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما تزوج علي بفاطمة. وعلي رضي الله عنه معروف بأنه السيد الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع له شرفان: شرف النسب أنه من بني هاشم، أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الصهر أنه تزوج من ابنته فاطمة رضي الله عنها. أما عثمان بن عفان مثلا فقد اجتمع له شرف الصهر وحده، حيث تزوج برقية ثم لما ماتت زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بأم كلثوم. أما علي رضي الله عنه فقد اجتمع له الشرفان، قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فعلي له النسب وله الصهر. وفي فضله الأحاديث الصحاح المشهورة كقوله عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقد قال له هذا الكلام لما خلفه في غزوة تبوك، فلحق به علي قال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وفي فضله أيضا الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وهذه الأحاديث ومثيلاتها تغنينا عن الأحاديث المكذوبة التي يروج لها الرافضة وأضرابهم، كذلك الحديث الذي يردده بعض الناس: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فهذا حديث ما عنده قيمة، ما عنده وزن، بل ومن المكذوبات الموضوعات. وأما فاطمة رضي الله عنها فهي أيضا معروفة، قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمتها: هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية بنت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ولدت قبل المبعث بقليل، ولدت قبل أن ينبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بزمان يسير، وهي صغرى بناته عليه الصلاة والسلام، يعني كبراهن زينب فرقية فأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها هي صغراهن، وكانت كما يقول الذهبي رحمه الله كانت عاقلة دينة صينة خيرة قانعة شاكرة. هذه الصفات كلها فيها رضي الله عنها، بل وأكثر منها، كانت دينة خيرة صينة عاقلة قانعة شاكرة. وقد تزوج بها علي رضي الله عنه وهي بنت 15 سنة، يعني لما زوجت بعلي كان عمرها 15 سنة وكان عمره 21 سنة، فولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب وأم كلثوم. ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب وأم كلثوم رضوان الله على الجميع. ولما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج عليها غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليا أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد، أما إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن إن أراد ابن أبي طالب أن ينكحها فليطلق ابنتي. فعلي رضي الله عنه ترك ذلك الأمر الذي أراده إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. وكانت رضي الله عنها تعيش عيشة الشظف، حتى إن عليا قال لأمه فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، قال لها: اكفي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل خارج البيت، يعني هي التي تأتي بالماء من البئر ونحو ذلك، لأنها امرأة متجالة كبيرة، وهي تكفيك العمل داخل البيت عجنا وخبزا. فكانت فاطمة تعمل في داخل البيت، وفاطمة بنت أسد التي هي أم علي تعمل خارج البيت. ولما جاءت فاطمة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم مجل يديها، لأن يديها قد مجلتا تشققتا من كثرة ما تطحن بالرحى وتطلب خادما، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة، بل أبيعهم وأطعمهم بأثمانهم. فلما كان الليل وقد أوت إلى فراشها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاضجع بينها وبين زوجها علي رضي الله عنه، وقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم. وهذه المرأة المباركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها، فكانت إذا دخلت عليه قام إليها وسلم عليها وأجلسها إلى جواره، وكذلك كانت تصنع به. ومن مناقبها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته دخلت عليه فاطمة فقالت: وكرب أبتا، فقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم أسر إليها بكلمات فبكت رضي الله عنها، ثم أسر إليها بكلمات فضحكت. فقالت عائشة رضي الله عنها وهي ترى ذلك الأمر: ما رأيت اليوم بكاء أشبه منه بضحك. فسألت فاطمة فقالت لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام عاودت عائشة السؤال، فقالت لها فاطمة أسر إلي أنه مقبوض في مرضه ذاك لأنه سيموت، فبكيت ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به وأني سيدة نساء العالمين فضحكت. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبيها، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فحصل لها شيء من الغضب على أبي بكر رضي الله عنه، فلما مرضت جاء أبو بكر يستأذن فأخبرها علي، قال لها هذا أبو بكر بالباب. قالت أتحب أن آذن له؟ فقال نعم. قال الذهبي رحمه الله قلت جزاها الله خيرا عملت بالسنة، فإنها استأذنت زوجها قبل أن تأذن للخليفة. فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه وجعل يترضاها، قال لها والله ما تركت الأهل والمال والدار والعشيرة إلا إرضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم إرضاء لكم يا أهل البيت. فما زال رضي الله عنه يترضاها حتى رضيت. توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 6 أشهر، هذا الذي رجحه أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب، كذلك الذهبي في سير النبلاء، وقال بعض أهل التاريخ بأنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب40 يوما، والله أعلم أي ذلك كان. وقد غسلها زوجها علي رضي الله عنه مع أسماء بنت عميس التي هي زوجة أبي بكر رضوان الله على الجميع. ومن أروع ما قيل في مدحها رضي الله عنها ما قاله شاعر الإسلام محمد إقبال، وهذا الرجل باكستاني، قال مجد المسيح بنى لمريم سيرة بقيت على طول المدى ذكراها، والمجد يطلع من 3 أنجم في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ عليه الصلاة والسلام يقول فاطمة رضي الله عنها المجد يأتيها من 3 جهات، هي بنت من؟ هي بنت خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. هي زوج من؟ هي زوج علي رضي الله عنه السيد الجليل. وهي أم من؟ هي أم الحسن والحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول من ذا يداني في الفخار أباها. فها هنا في هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس لما تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، أعطها شيئا أي مهرا. فقال له علي ما عندي شيء، ما عندي شيء. جوابه كجواب الرجل الذي مضى معنا في حديث سهل بن سعد لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس شيئا، قال ما عندي شيء، قال له التمس ولو خاتما من حديد. فها هنا قال له أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أين درعك الحطمية؟ أين درعك؟ الدرع أيها الإخوان لباس من حديد، لباس من حديد ضيق الحلقات يلبسه المحارب ليتقي به السهام والضربات، نسيج من حديد ضيق الحلقات يلبسه المحارب. يعني لكم أن تتصوروا أيها الإخوان لأن إنسانا يلبس على جسده درعا من حديد، لكن من أجل أن الضربات إذا وقعت عليه أو أن السهام إذا أصابته لا تؤثر فيه وإنما تصيب ذلك الحديد. أين درعك الحطمية؟ الحطمية سميت بذلك نسبة لحطم ابن محارب من بني عبد قيس، كانوا مشهورين بصناعتها، أو لأنها تحطم السيوف، تحطم السيوف، يعني لو أن السيف ضربها فإن الذي يتضرر هو السيف لأنها تحطم السيوف. أين درعك الحطمية؟ وفي بعض الروايات التي أصبتها يوم بدر، التي أصبتها يوم بدر. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد منقبة علي رضي الله عنه، حيث جمع الله له بين النسب والصهر. منقبة علي رضي الله عنه حيث اجتمع في حقه النسب والصهر. طبعا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا. طيب، من فوائد الحديث أيضا وجوب المهر للزوجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطها شيئا. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والله عز وجل قال: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فهذا شيء مفروض للمرأة. طيب، أيضا من فوائد الحديث مشروعية تسمية المهر في العقد، فإن هذا أقطع للنزاع، فإن هذا أقطع للنزاع. ولذلك دائما تجدون في عقود النكاح يقال: على صداق قدره كذا. وأكثر الناس ما يحب أن يظهر الصداق، فيقال: على الصداق المتفق عليه بيننا. فتسمية المهر في العقد أقطع للنزاع. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب تعجيل المهر قبل الدخول بالزوجة، استحباب تعجيل المهر قبل الدخول، لأنه ها هنا ما حصل الدخول، فإن علي رضي الله عنه تزوج بفاطمة في رمضان من السنة الثانية، ودخل بها في ذي الحجة من ذات السنة، كما رجح ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، هذا كتاب عني فيه هذا الإمام المالكي بتراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، ومثله أيضا أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي السعادات ابن الأثير، ومثله أيضا الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله. هذه الكتب كلها في تراجم من الصحابة رضوان الله عليه، الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة، وهناك كتب عنيت بتراجم الصحابة وغيرهم، ومن أشهرها حلية الأولياء وتاج الأصفياء لأبي نعيم، وكذلك سير أعلام النبلاء وهو أجلها وأفضلها للحافظ الذهبي، وأيضا صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي. هذه كتب ترجمت للصحابة ولغيرهم ممن جاء بعدهم. نعم. وأما من الكتب المعاصرة فهناك كتاب رجال حول الرسول لخالد محمد خالد، هناك أيضا ما كتبه العقاد رحمه الله في العبقريات، عبقرية الصديق، عبقرية عمر، وعبقرية ذي النورين، وعبقرية خالد، وعبقرية علي. نعم، لكن بغير شك كتب المعاصرين لا مناسبة بينها وبين كتب الأولين، فتلك أبرك وعبارتها أدق وأسانيدها أثبت، والإنسان يستفيد منها فوائد عظيمة. وأقول لا غنى لطالب العلم عن مطالعة هذه الكتب، وكما قال أبو حنيفة رحمه الله: سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه. الإنسان لو قرأ تراجم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم فإنه يعرف قدره لئلا يغتر، سواء كان عابدا أو عالما أو باذلا منفقا أو غير ذلك، فإنه يجد في سيرتهم العجب العجاب رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، أرجع إلى الحديث فأقول: في هذا الحديث دليل على استحباب أن يتقدم المهر على الدخول، لأن ذلك أطيب لقلب المرأة ولا يضر تأخيره، لا يضر تأخيره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما مضى معنا من حديث سهل بن سعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إياها، والمهر سيكون مستقبلا وهو التعليم. ومنه أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. فقال لها: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم لها مهرا، ما سمى لها مهرا. فلما أدركته الوفاة قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجني فلانة وإني لم أفرض لها صداقا، واشهدوا أن سهمي بخيبر لها. فبيع ذلك السهم فكان بألف دينار، كان مهرها رضي الله عنها ألف دينار. ومن صبر ظفر، من صبر ظفر. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. ولذلك أيها الإخوان نقول: الصداق يصح أن يكون كله معجلا، ويصح أن يكون كله مؤخرا، ويصح أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه. والصداق يصح أن يسمى ويصح أن لا يسمى. والدليل على عدم التسمية قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة. يعني الإنسان تزوج وما يعين مهرا، في هذه الحالة يكون لا مهر المثل، مهر مثيلاتها. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أن المهر يصح أن يكون متاعا، يعني ليس شرطا أن يكون المهر نقدا، إنه يصح أن يكون متاعا. قل: مهرك هذا الذي أجلس عليه، أو مهرك سريراني، أو مهرك نعلاني. النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين: أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت: بلى. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المهر يصح أن يكون بما لا يصلح للمرأة. أن المهر يصح أن يكون بما لا يصلح للمرأة، يعني فاطمة ماذا ستصنع بالدرع؟ ما بينفع، أليس كذلك؟ يعني هي لن تستعمله، لكن مثلا تبيعه وتنتفع به ثمنه، تبيعه أو إذا شاءت تهديه، أو إذا شاءت أوقفته في سبيل الله ونحو ذلك. طيب، أيضا من فوائد الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان راعيا للناس هكذا من بعيد، لا، كان مطلعا على أمورهم، ولذلك يسأل جابرا: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قال له ثيب. قال: هلا بكر تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ كذلك الصحابي يأتي إليه فيشكو بأن أباه قد ترك دينا، يعني عليه دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في قضاء هذا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حين يرى أبا هريرة جائعا، فإنه عليه الصلاة والسلام يأخذ معه إلى بيته فيسقيه لبنا. وها هنا أيضا يقول لعلي: أين درعك الحطمية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بأحوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم، في سؤال يا أخواننا في هذا الحديث؟ نعم. لا، هو أنا ذكرت أيها الإخوان بأن اعتراض النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على المبدأ في أن يتزوج علي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحرم ما أحل الله. لكن اعتراضه على الشخصية التي اختارها علي، فقال: لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هناك طبائع تتوارث بصرف النظر عن الدين. أبو جهل عليه لعائن الله كان رجلا شرس الطباع، سيء الأخلاق، قبيح الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة كما مضى معنا كلام الذهبي كانت عاقلة خيرة صينة دينة قانعة شاكرة، فما يمكن أن تجمع. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف من حال علي رضي الله عنه بأنه لا طاقة له في أن يكون له بيتان، لا، سيجمعهما في بيت واحد. هذا هو محل اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يعلم بأن ابنته سيتزوج عليها فيسعى في طلاقها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لعن الله من خبب امرأة على زوجها. ولو تصورنا في عهد النبوة أن كل صحابي أراد الزوج ابنته أن يأتي عليها بزوجة أخرى فسعى في طلاقها، ما بقيت مع أحد زوجته، لأنه ما من صحابي كان عنده يعني زوجة واحدة. فهذا الكلام ما يجوز. وكذلك ما يجوز للمرأة إذا أراد الرجل أن يتزوج عليها بأن تطلب الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام، فإن الجنة عليها حرام. وما ينبغي أيضا للرجل أن يكون خفيف العقل وسريع الفعل، فمن مجرد أن الأولى تطلب الطلاق يقول لها: أنت طالق. لا، ما ينبغي له ذلك، بل الواجب عليه أن يتريث وأن يتحمل وأن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وما يدري، يعني ما يستعجل، لعله بعد ما يتزوج الثانية يكتشف في الأولى من الفضائل والمناقب والمحاسن ما كان غافلا عنه. نعم.